وسورة الشعراء سورة مكية عالجت أصول الدين والتوحيد، أصول الدين كالتوحيد والرسالة والبعث. شأنها في ذلك شأن باقي السور المكية. بدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن المجيد الذي أنزله الله عز وجل هداية للخلق وبلسما شافيا لكل أمراض الإنسانية. ثم تحدثت عن طائفة من الرسل الكرام الذين بعثهم الله لهداية البشر، فبدأت بقصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية وما أيد الله به موسى من الحجة الدامغة. ثم تناولت قصة الخليل إبراهيم وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم للأوثان، وقد أظهر لهم بقوة حجته بطلان ما هم فيه من عبادة. ثم تحدثت عن المتقين والغاوين والسعداء والأشقياء ومصير كل من الفريقين، كل من الفريقين يوم الدين. ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين في زعمهم أن القرآن من تنزيل الشياطين ليتناسق البدء مع الختام. سميت السورة الكريمة بسورة الشعراء لأن الله عز وجل ذكر فيها أخبار الشعراء ردا على الزاعمين أن محمدا كان شاعرا وأن ما جاء به هو من قول الشعراء أو من قبيل الشعر، فرد الله تعالى عليهم بقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. وقع في تفسير مالك أن من ضمن أسمائها هذه السورة سورة الجامعة. بداية أوائل السورة هي من ضمن الحروف التي بدأت بها بعض الصور ونفل علمها إلى الله عز وجل. تلك آيات الكتاب المبين، أي هذا القرآن الجلي الواضح. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن من الكفار، أي لا تهلك نفسك ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. لو أردنا أن نقهرهم ونذلهم ونخضعهم للهداية والإيمان لو شئنا ذلك لفعلنا، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية تهديد ووعيد: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أخاف أن يكذبون، قرأ يعقوب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، أي إلى هارون أخي، ولهم علي ذنب، أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر، فأخاف أن يقتلون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ألم نربك فينا وليدا، أما أنت الذي ربيناه في بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليك مدة سنين. ثم بعد ذلك قابلت هذا الإحسان بأن قتلت رجلا قبطيا منا وجحدت نعمتنا عليه. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قبل أن يوحى إلي وأن ينعم الله علي بالرسالة، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وهل هذه النعمة التي تقول أنك أحسنت إلي وربيتني مقابلها أن تسيء إلى بني إسرائيل فتجعلهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاقك ومشاق رعيتك؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ صيغة تعجب. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا بداية الإفلاس في المناظرة. لم يستطع فرعون أن يناظر موسى. ماذا قال؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو شئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. لما أقام الحجة موسى على فرعون بالبيان والعقل عدل إلى القهر، فظن أن القوة هي السلاح الوحيد. فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه، أي أمهله وأنظره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين، أرسل في المدائن يجمعون لك السحرة يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ توعدهم فما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. هذه مكابرة من فرعون، يعلم كل واحد بطلانها. قالوا: لا ضير، أي لا ضير علينا في ذلك، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قرئ حذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان رأى كل من الفريقين صاحبه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم في رسوخه وثباته. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها ودعائها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال فإنهم عدو لي، لم يقل لكم، قال فإنهم عدو لي دون كلمة لكم، زيادة نصح ليكون أدعى لهم في القبول. وهذا من ذكاء الداعية وتلطفه في الدعوة، فالدعوة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فالهادي هو الله، والضمير المنفصل الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فالشافي هو الله. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك مرضا، لا يترك أعراضا جانبية. والأدب في المخاطبة أنه يقول وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضتني فأنت تشفي، والذي يميتني ثم يحيي. سبق أن قلت لم يأتي هنا بالضمير المنفصل، لأن الذي يحكي هذا الكلام على لسان إبراهيم، الكلام يقص أو يقول الله هذا الكلام على لسان إبراهيم لأنه عاين قضية إحياء الموت. أما من ادعى الإحياء والإماتة فقلت قبل ذلك أن نمرود ابن كنعان وفي آخر الزمان المسيح الدجال، ولذا جاء في القرآن هو يحيي ويميت، جاء الضمير المنفصل، وفي سورة النجم وأنه هو أمات وأحيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا الله. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي رب هب لي علما. قال مجاهد هو العقل وهو القرآن وهو النبوة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا وثناء حسنا، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يلقى إبراهيم يوم القيامة أبا عليه الغبرة والقترة، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي القلب السليم من البدعة، المطمئن إلى السنة، القلب الصحيح الذي لا مس شغافه حب الله عز وجل، المملوء بلا إله إلا الله قولا وتصديقا وفعلا. وأزلفت الجنة للمتقين، أي أذنيت وقربت، وبرزت الجحيم للغاوين، أي أظهرت وكشفت. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون،

أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون. الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكير، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم يبكي وينشد نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. يمتنع أن تتنزل الشياطين بالقرآن، لماذا؟ أولا ما ينبغي لهم، لأن سجاياهم الفساد وطبائعهم الشر وإضلال العباد، وهذا الكتاب هدى ونور وبرهان عظيم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لماذا؟ لأنهم عن السمع معزولون، عن استماع القرآن حال نزوله معزولون، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشوقا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الخطاب للرسول والمراد به غير، هذا أسلوب تهييج وإلهاب لزيادة إخلاصه وتقواه صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزلت هذه الآية نادى يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مال الله ما شئتم. أنذر عشيرته، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وتوكل فتوكل إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم كذاب شديد الإثم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة، والشعراء يتبعوهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، بعدهم عن سنن الهدى وإفراطهم في المديح والهجاء بالهائم على وجهه في الصحراء، لذا عبر بقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال محمد بن إسحاق لما نزلت والشعراء يتبعوهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواح وكعب بن مالك، وهؤلاء الثلاثة كانوا شعراء إلى رسول الله وهم يبكون، قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء، فتلى النبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم، وذكروا الله كثيرا قال أنتم، وانتصروا بعد ما ظلموا قال أنتم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.